أي نذكر معايب المحدثين، ده كذاب وده مغفل وده سيء الحفظ وده منكر الحديث وده مجهول إلى آخره. خلاص. فقول الإمام مالك رحمه الله لا ننزلوا رواية أهل المشرق بمنزلة أهل الكتاب، هذه داخلة في باب بيان معايب الرواة، وإن كان الأمر ليس كما قال مالك رحمه الله للسبب الذي ذكرناه آنفا. Thank you.